فرد الله عليهم وأخبر الله عنهم قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال الله ترد عليهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطر الذين يدعون ربهم. نعم. الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فمن صفات الكفار من مسائل الجاهلية أنهم لا يقبلون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، والذي حملوا على ذلك التكبر والأنفة. فكما سبق أن قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا لهم أراضي، فبيتركون الدخول في الحق لأن الضعف سبقهم إليه. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش إلى الإيمان وكان عنده عمار وصهيب وبلال، قالوا اطرد هؤلاء الضعف عندك حتى نؤمن. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،